قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، والذي نفسر فيه بإذن الله عز وجل سورة آل عمران. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بعد أن حذر الله عز وجل اليهود من كفرهم وبين لهم خطورة ما هم فيه من إنكار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ويبينون له أنهم أشد قوة من كفار قريش، فأنزل الله عز وجل لهم قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآيات. يحذرهم الله عز وجل أيضا في هاتين الآيتين من الصوارف التي تصرف الإنسان عن اتباع الحق، وهي أيضا من جنس ما يحذرهم الله عز وجل به في اتباع المتشابه في الصفحة التي قبلها. وهذان الأمران، أعني المتشابه والشهوات، هما سلاحا الشيطان. يعني الشيطان في معركته مع الإنس والجان عنده سلاحان فقط لا ثالث لهما، عنده سلاحان فقط لا ثالث لهما، بهما أي بالسلاحين، يعني الشهوات والشبهات، بالسلاحين يدعوهم إلى النار. ففي قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في خطبة الشيطان المعروفة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. إذا ليس له على الناس سلطان. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هو عنده الدعوة وليس عنده سلطان. بإيش يدعو؟ بهذين السلاحين، الشبهة والشهوة. الشبهة والشهوة. الشبهة بين الله حالها في الصفحة التي قبلها في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن بين السلاح الأول للشيطان وهو إيش؟ الولوغ في الشبهات والاستكثار من الشبهات والتعرض للشبهات دون علم. وفي هذه الآية يبين الله عز وجل السلاح الثاني للشيطان، ألا وهو الشهوة. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية. طيب، إذا كان هذان سلاحي الشيطان فما النجاة؟ قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. العلم النافع تطرد به الشبهة، والعمل الصالح تطرد به الغفلة. دين الحق يعني العمل الصالح، وكلمة دين أخذت في اللغة من الديدن، التعود والالتزام والعمل والجزاء. فالهدى هو العلم النافع تطرد به الشبهات، ودين الحق العمل الصالح والذكر الذي تطرد به الشبهات. فتعصم بإذن الله عز وجل من الشيطان بهذين الأمرين: بالهدى والدين الحق. بالهدى والدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: زين للناس. الزينة يقول بعض أهل العلم هي إظهار الحسن وستر القبيح. يقول بعض أهل العلم إن معنى الزينة هو إظهار الحسن من الشيء وستر القبيح منه. واستعملت في القرآن غالبا على أمور مذمومة أكثر ما استعمل لفظ التزيين فيه في القرآن أمور مذمومة، منها هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. فأكثر ما استعمل لفظ الزينة فيه في القرآن جاء في أشياء مذمومة، وهذا ما استدل به من قال إن معنى الزينة إظهار الحسن من الشيء وستر القبيح فيه. لكن الأظهر الله أعلم يا إخوة أن الزينة هي إظهار الحسن فقط ولا يلزم منه ستر القبيح. الأظهر الله أعلم أن كلمة زينة أو تزيين هو إظهار الحسن في الشيء ولا يلزم منه ستر قبيح أو عدم ستر القبيح. فقد يكون الشيء الذي تزينه فيه قبيح وأنت تغطيه وتستره، وقد لا يكون، قد لا يكون في هذا الشيء الذي تزينه فيه شيء قبيح. فلو قلت لك زينت لك التوحيد، هل معنى ذلك أن التوحيد فيه أمر قبيح؟ قال الله عز وجل في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهل معنى ذلك أن الإيمان فيه قبيح ستره الله؟ هل معنى ذلك أن الإيمان فيه شيء قبيح ستره الله؟ أبدا. وإنما المعنى أن الله أظهر محاسن الإيمان لكم، وليس في الإيمان شيء قبيح حتى يستره الله. إذن كلمة زينة هي عموم إظهار المحاسن بغض النظر فيه قبيح أم لا قبيح فيه. الزينة هي إظهار المحاسن، محاسن الشيء تظهرها تبرزها، هذا اسمه تزيين، بغض النظر هل يوجد فيه شيء قبيح لتستره. طبعا إذا كان فيه شيء قبيح لن يتزين حتى تستره، صح ولا لا؟ ما يمكن أن تزين شيء والقبيح فيه ظاهر. إذا أردت أن تزينه تظهر محاسنه تستر عيوبه، لكن إن لم يكن فيه عيوب هل يصح فيه التزيين أم لا؟ يصح فيه التزيين. زينت لك التوحيد، زينت لك اتباع السنة، زينت لك كذا. طيب، زينت المرأة لزوجها وهكذا. وإن كان القول الأول وجيه، وإن كان القول الأول وجيها، وأن أكثر ما يستعمل في القرآن من التزيين والزينة جاءت من أمور مذمومة، وجاءوا حتى لهذه الآية فتكلموا فيها أيضا، قالوا إن قول الله عز وجل وزينه في قلوبكم المراد أنه أخفى المشقة التي يجدها الإنسان أحيانا في بعض العبادات، لم يشعركم بها. فأولوا أن المراد في قوله سبحانه وزينه بقلوبكم أي لم يجعلكم تشعروا بالمشقة في هذه العبادات، لكن هذا الكلام لا يسلم له، هذا الكلام لا يسلم له. الأولى أن يقال الزينة إظهار المحاسن، لأن الإيمان لا عيوب فيه ولا خلل فيه ولا نقص فيه ولا قبح فيه، والله زين لنا الإيمان، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، زين لنا الإيمان، أظهر لنا إيش؟ محاسن الإيمان. إذن الزينة إيش؟ إظهار المحاسن، إظهار المحاسن، تظهر محاسن الشيء زينته، زينته. قال الله عز وجل زين للناس، والمراد هنا أولا اليهود، لأنهم هم من قالوا لا يغرنك أن هزمت قومك فنحن أولو بأس شديد وأهل قتال. فالله عز وجل يقول لهم الذي صرفكم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو تعلقكم بهذه الشهوات، هو تعلقكم بهذه الشهوات، فأحببتم الرياسة والكنز والأنعام والحرث والنساء على أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء، فصدر الشهوات هنا بالنساء، وهي من أضر الفتن على الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ها اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوجة، أخو الزوج، أو أخت الزوجة، وهكذا. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني الحذر منه أشد من الحذر من غيره. لماذا؟ لأن ليس في دخوله أو خروجه شبهة، يدخل بيت أخوه متى ما شاء. فتأمن المرأة في هذه الحال، تأمن من كلام الناس، تأمن من كلام الناس. قال: الحمو الموت، لأنها لا تخاف المرأة من دخوله أو خروجه، فالحذر منه يكون أوجب من الحذر من غيره. الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، إلا هم بها. ولا حديث بذلك كثيرة جدا، فهذا مزين للناس، ومن اتقاه عصم من شر كثير. من اتقى هذا الباب في غض بصره وحسن فرجه وعفة نفسه بالوسائل الشرعية التي أباحها الله له، من زواج أو صيام أو غير ذلك، عصم من شر كثير. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشر. الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يحاول قدر المستطاع ما يجعل هناك خلوة. يقول سفيان الثوري: لا تخلون بامرأة حتى ولو قلت أعلمها كتاب الله، حتى ولو قلت أعلمها كتاب الله. وقال سعيد بن مسيب: لو أمنوني على خزائن الأرض لكنت أمينا، ولو أمنوني على امرأة بدينة سوداء ما كنت أمينا. هؤلاء سادات التابعين، سعيد بن مسيب وسفيان الثوري، يقول: لو أمنوني على خزائن الأرض لكنت أمينا، ولو أمنوني على أمة سوداء بدينة ما كنت أمينا. ينزل نفسه قدرها ويعرف خطورة مثل هذه الفتن. سفيان الثوري يقول: لا تخلون بامرأة حتى ولو قلت أعلمها كتاب الله، أعلمها التجويد، أعلمها التفسير، لا تخلو. يقول الإمام أحمد: لو كان لرجل نساء بغداد إلا امرأة في الشام لقال: التي أريدها هي التي في الشام. ونساء بغداد كلها له، ما ينظر إلى نساء بغداد، ينظر إلى المرأة الوحيدة الموجودة في الشام. يقول: التي أريدها هي التي في الشام. عرفتم؟ إذن هذا هذا هذا الأمر يحذر منه ويتعامل معه بحذر شديد، لا يفتحن إنسان على نفسه الباب. أعالجها، أرقيها، كلام هذا محرم يكون موجود، ولا تباشر هي لا بمس ولا بلمس ولا بنفث ولا بشيء، متحجبة ومحرمها موجود. وأما الأطباء فلهم فقههم في هذا الباب فيما أفتى به أهل العلم، بأن الضرورة تقدر بقدرها، لا يكون هناك، أن لا تكون هناك امرأة تقوم بهذا الأمر إلا هذا الرجل، وأن لا يعلم هذا المرض إلا هذا الرجل، وأن لا يعرف العلاج إلا هذا الرجل، ثم في دوائر ضيقة ضيقة يفتي بها أهل العلم. المسألة ما هي بالعبث والتساهل والتمييع في دين الله عز وجل. وكم من إنسان طرق هذا الباب على غير ما حذر تزلت به القدم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشر. والبنين، ولم يقل البنات، لأن البنين محببون إلى النفس أكثر من البنات جبلة. البنين جبلة محببون إلى النفس أكثر من البنات. فالرجل يحب أن يكون عنده البنين أكثر من البنات حتى وإن حب البنات، لكن يطمع بالبنين أكثر لما يرى فيهم من العزوة ولما يرى فيهم من القوة وغير ذلك. يحب الإنسان أن يكون عنده البنين، وهذه محبة دنيوية، محبة نقص، محبة تدل على نقص صاحبها. قال: والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير جمع قنطار، والقنطار فيه أقوال عند أهل العلم. فذهب معاذ بن جبل وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ومن التابعين عاصم بن أبي النجود وغيرهم إلى أن القنطار هو 1200 أوقية، هو 1200 أوقية، والأوقية 250 جرام، ربع كيلو. ذهب معاذ رضي الله عنه وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا ومن التابعين عاصم ابن أبي النجود رحمه الله إلى أن القنطار هو 1200 أوقية، والأوقية 250 جرام، 250 جرام، طبعا من الذهب، المراد هنا الذهب. والقول الثاني ذهب إليه الحسن ابن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه إلى أن القنطار هو 1200 دينار، هو 1200 دينار. وذهب بعضهم إلى أن القنطار هو 12000 درهم، 12000 درهم. تعرفون الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، دينار من الذهب والدرهم من الفضة. وهناك أقوال أخرى كثيرة، منهم من قال 80000 درهم ومنهم من قال غير ذلك. وأول هذه الأقوال هو الأظهر والله أعلم، وفيه حديث ضعيف، وفيه حديث ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح وقفه، والأصح وقفه إلى أنه 1200 أوقية، هذا هو القنطار. المقنطرة أيضا اختلف العلماء في معناها، فقالوا هي 9 أضعاف القنطار. القنطار لا يكون مقنطرا حتى يصل إلى 9 أضعاف، وقالوا غير ذلك. والأظهر والله أعلم، وهو ما ذهب إليه أنس بن الربيع وغيره، إلى أن المراد بالقناطير المقنطرة أي المال الكثير مجموع بعضه على بعض، هذا هو معنى القناطير المقنطرة. ما هو القناطير المقنطرة؟ هو المال الكثير الذي وضع بعضه على بعض، جمع بعضه على بعض، وليس المراد حجما ولا كما، وإنما المراد كيفا. المال إذا كنز وكدس بعضه على بعض سمي قناطير مقنطرة، سمي قناطير مقنطرة من المال. هل هذا محبب للنفس؟ يحب أحدكم أن يكون عندك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة؟ ها؟ لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هذه أثرها في الصرف عن الله عز وجل عجيب. الفتوى الآن تنقلها بكل سهولة، أي فتوى تسأل عنها تنقلها بكل سهولة، لكن أنقل نفس الفتوى هذه حينما يكون عندك قناطير مقنطرة تجدها ثقيلة على نفسك. نفس الفتوى كنت تنقلها أيام المعاش لما يخلص المعاش نصف الشهر، تنقل الفتوى بسهولة. قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن عثيمين، قال الشيخ الألباني، تنقلها بسهولة الفتوى، كل شيء يقين. انقل نفس الفتوى لما يكون عندك قناطر مقنطرة وهي تلزمك، وعليك أن تلتزم بهذه الفتوى مثل ما كنت تنقلها؟ ربما تقول استفتي غيري. رب العزة يقول لليهود هنا زين للناس حب الشهوات، مثلا في الزكاة، في زكاة الذهب المستعمل، في زكاة أي مسألة، ها أي مسألة بالأموال، طبعا بالأموال، بالأموال طبعا. دخول المال بالطريقة هذه إذا دخل القلب والعياذ بالله صرف عن الحق، بلا شك صرف عن الحق. سئل الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار؟ قال: نعم. قالوا: عنده 1000 دينار كيف يكون زاهدا؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. إذا كانت 1000 دينار في يدك تتصرف بها كيف شئت ولم تكن داخل قلبك، كأنك تنزعها من قلبك. والمال الكثير المكدس والمكنوز بهذه الطريقة يعني ينفذ إلى القلب يعني نفوذا عجيبا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشر. قال الله عز وجل: من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل المسومة فيها 4 أقوال. قال بعض أهل العلم أن الخيل المسومة المراد بها السائمة التي ترعى من نفسها، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالخيل المسومة هي الخيل المعلمة من الله حسنا وجمالا، هي الخيل المعلمة من الله عز وجل حسنا وجمالا، تراها يفز قلبك معها، فيها جمال من الله عجيب، خط بين العينين، خط في الجسم، الحوافر محجلة، طيب تراها تشعر بجمالها حتى ولو كنت لا تعرف في الخيل. هذه المعلمة المسومة المعلمة حسنا وجمالا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أظهر الأقوال. القول الثالث: المسومة التي علمها صاحبها من الوسم، من الوسم التي علمها صاحبها المطهمة. وقال والقول الرابع هي الخيل التي أعدت للجهاد، هي الخيل التي أعدت للجهاد. والأظهر هو القول الثاني أنها التي حسنها الله وجملها وزينها، فهي خيل مسومة من الله سبحانه وتعالى. وهذه حتى الذي لا يحب الخيل ولا يعرف في الخيل يشتهيها، يريد أن تكون ملكة، يريد أن يركبها، يريد أن يباهي بها، فهي محببة للنفس حتى ولو من غير أهل الاختصاص، حتى ولو من غير أهل الاختصاص، لها جمال ولها رونق ولها منظر، يشعر الإنسان بحسنها حتى ولو لم يكن يعرف الخيول وأنواعها وغير ذلك. مفهوم يا أخوة؟ إذن 4 أقوال: القول الأول أنها السائمة التي ترعى من نفسها، القول الثاني أنها المعلمة من الله حسنا وجمالا، وهذا هو أظهر الأقوال، القول الثالث أنها هي الخيل التي علمها صاحبها يسمها، يجعل لها وسما سواء كان في الوجه، وهذا كان في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، أو كانت في فخذها أو غير ذلك. القول الرابع أنها الخيل المعدل للجهاد. طيب، قال سبحانه وتعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث. الأنعام 8 أزواج بينها الله عز وجل في سورة الأنعام: من الضأن 2 أي ذكر وأنثى، ومن المعز 2 وهي الذكر والأنثى، ومن الإبل 2 الذكر والأنثى، ومن البقر 2. هل الناس يحبون الأنعام؟ تعرفون أحد يحب الأنعام؟ أنا أعرف واحد مخلي زوجته وعياله ومخلي الدنيا ومخلي الديرة كلها وقاعد بالبر 24 ساعة، المعاش التقاعد ينزل، يسحبون عياله يجيبون له إياه في البر، قاعد مجابل الغنم ويحلو خشم هذه ويحلو مدري شنو، مفتون فيه، ما عاد يعرف زوجه ولا يعرف أولاد، لو ولده يمرض في البيت ما يهتم فيه، ولدك صارت حرارته 40 ما يدري عنه، ودوه الطبيب عطوه بنادول، لكن خلها تمرض عنده شا ولا ها ما ينام الليل، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، فهذه محببة للنفس. الأنعام سبحان الله من اعتنى بها ورعاها وكذا يتعلق بها، تعلقا شديدا. والحرث، ما هو الحرث؟ الزراع. وهل الزراع يحب الحرث؟ يحبه، ينتظر موسم الحصاد وينتقي أنواع البذور ويفعل ويفعل كل ذلك تعلقا بهذا الحرث. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك متاع الحياة الدنيا، ما تعلقتم به وزينته لكم هذا في الدنيا لا يتجاوز أو لا تتجاوز لذته الموت. بمجرد أن تغرغر النفس عندك تضحي بكل ذلك، هذا الذي عشت من أجله عشرات السنين، بمجرد أن تبلغ الحلقوم تود لو أن تضحي به كله. ثم يجعل الله عز وجل ذلك مقارنة، قال: هذا الحسن الذي ظهر لكم حسنه، أو هذه الزينة، نقول هذه الزينة التي ظهرت لكم أو ظهر لكم حسنها، هذا عند الله في المقابل حسن حقيقي، ليس مزين، حسن حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأنه يدوم، يدوم، ما يأتيك منغص مرض أو موت أو كذا في الطريق، حسن دائم. ولهذا قال سبحانه وتعالى مقابلة ذلك بذلك: قال والله عنده حسن المآب. ما قال عنده زينة المآب في الدنيا، قال زينة، زين لكم، ما قال عن الذي عنده زينة، قال والله عنده حسن المآب، حسن حقيقي، ملك حقيقي تملكه، ملك دائم، ملك لا ينغصك في التمتع به شيء. في الدنيا تتمتع بالغنم والأنعام وكذا، لكن تحتاج قط فلوس، ها، تشتري الطعام، تشتري لهم الشعير، تشتري لهم، هناك منغصات، تمرض هذه، تموت هذه، تضيع هذه، صح؟ فهو هي زينة وعيوبها كثيرة تنغص عليك هذه الزينة. حتى ولو لم يصبك شيء من ذلك يكفيك أنك ستموت ويرثه غيرك، أو يكفيك أنه هو قد يزول، آفة من السماء تأتي فيحترق الزرع هذا كله، مطر من السماء، سيل يأتي تفسد المزرعة، مرض يأتي تموت الأنعام، تموت الخيل، البنك يفلس، ذهبت نقودك، حط فلوسك في البنك، أعلن البنك إفلاسه، خلاص ما عندك شيء. منغصات ولا ما هي منغصات؟ منغصات. لكن هناك قال حسن المآب، حسن حقيقي، لا تخشى زواله وأنت لن تزول عنه، أنت لا تخشى زواله، لن يزول عنك، وأنت لن تزول عنه بالموت. ولهذا يقول السلف: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خشب لفضلت الآخرة على الدنيا، لأن الخشب الباقي أفضل من الذهب الفاني، فكيف بدنيا من خشب وآخرة من ذهب؟ لو كانت الآخرة من خشب، الخشب اللي يبقى أفضل من الذهب الفاني، فكيف بدنيا حطام خشب لا تساوي شيئا وآخرة من ذهب؟ كيف نقارن هذه بهذه؟ ولهذا يقول الله عز وجل بعد ذلك لما قال والله عنده حسن المآب، المآب الرجعة، المآب الرجعة، قال الله عز وجل بعد ذلك: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي في دنياكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. هذا هو الحسن الحقيقي، هذا هو ما يطمع به، هذا الذي لا ترضى عنه بديلا ولا تحويلا. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه قابلت الحرث وقابلت الخيل المسومة وقابلت الأنعام، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يزلون عنها، ماكثون المكث الأبدي السرمدي خالدين فيها، وأزواج مطهرة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.